فكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين حسبك جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال الشيخ الإمام ابن جزي بالبأساء والضراء قد تقدم مثل هذا في سورة الأنعام. قال ربنا تبارك وتعالى هناك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إن جاءهم بأس لتضرعوا. فقال لك ما ذكر هنا يقال فيهما ما قيل هناك ولقد وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. وقد ذكر الشيخ هناك في موضع السابق أن هذا على وجه التخويف والتهديد. هذا الكلام قيل على وجه التخويف والتهديد. قال تعالى هنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. متى يأخذ الله أن يعاقب أهلها بالبأساء والضراء؟ متى يحصل ذلك؟ إذا كذبوا بنبيهم الذي أرسل إليهم. إذن الآية فيها تقدير تتوقف على محذوف والمعنى وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوا به إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لأن الله تعالى يعاقبهم يأخذهم بالعذاب إذا كذبوا إذا كفروا، أما إذا آمنوا فلا يستحقون ذلك. إذن فالآية فيها كلام محذوف لا بد من تقديره وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوا به فكفروا به ولم يؤمنوا إلا عاقبناهم إلا أخذنا أي عاقبنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. عاقبناهم بأنواع من العقوبات، عذبناهم بصنوف من التعذيب ومنها ما ذكر هنا بالبأساء، فسر البأساء بشدة الفقر، أي يصيبهم الله بالقحط والجذب يفقرهم يصيرون فقراء معدمين. والضراء أنواع المرض في أبدانهم وأجسادهم، والضراء يصيبهم الله بأنواع من المرض في أبدانهم. لعلهم يتضرعون، يعاقبهم الله تعالى بهذه العقوبات، لعلهم يتضرعون إلى الله، يتذللون ويرجعون له سبحانه وتعالى فيؤمنون. إذن اجتهد العقوبات التي يعاقبهم الله تعالى بها فيها لهم مصلحة، فيها مصلحة لهم، لأنها قد تكون سببا في توبتهم ورجوعهم إليه سبحانه وتعالى. هذا كقوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تعالى يصيبهم بهذه العقوبات لعلهم يتضرعون، أي يتضرعون إلى الله، يتذللون إليه فيؤمنون، فيكون هذا العقاب الذي عاقبهم الله به سببا في توبتهم. وإلا إذا لم يكن هذا مقصودا لأهلكهم الله، ما يعاقبهم شيء بالفقر وبالمرض ويبقوا أحياء، لا، أهلكهم الله، أماتهم بالكلية. لكن الله تعالى لما عاقبهم بشدة الفقر وعاقبهم بالمرض وهم أحياء ما زالوا على الأرض يمشون، فالله جل وعلا عاقبهم بذلك لعلهم يتوبون. لو لم يكن رجوعهم مقصودا لا لا لأماتهم الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: إلا أخذنا أهل بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ومن هذه الجهة إذا تأمل الإنسان المسلم في الابتلاء من هذه الجهة، في الابتلاء بالشر أو في العقوبة من هذه الجهة، يجدها خيرا باعتبار ما تؤول إليه. فلو قيل لك إن قوما من الناس غافلون عن دين الله تبارك وتعالى ومتبعون لأهوائهم ومصرون على كفرهم، لكن إذا ابتلاهم الله تعالى بأنواع من الابتلاءات الشديدة بشدة الفقر وبأنواع المرض ونحو ذلك من الابتلاءات، فقد يتوبون ويرجعون، قد يكون هذا سببا في تنبههم من غفلتهم، هم غافلون، لكن قد يكون هذا سببا في تنبههم، وعظوا وذكروا وبين لهم وأقيمت عليهم الحجة ولم ينفعهم ذلك، لكن لما ابتلوا بالفقر أو بأنواع المرض هذا جعلهم يرجعون. فإذا قيل لك إنهم لما ابتلوا بهذه الابتلاءات الشديدة رجعوا إلى الله وتابوا إليه، ألا يكون هذا الابتلاء خيرا باعتبار ما آل إليه؟ نعم، هو خير باعتبار ما آل إليه، وإن كان في الصورة والظاهر شرا، يدار أنه شر، لكنه خير باعتبار ما آل إليه. وهؤلاء الناس أنفسهم الذين كانوا في ضلالهم وغيهم قبل، لما كان الابتلاء سببا في توبتهم إلى الله وسلوكهم طريقه، لا شك أنهم يحمدونه ويحبونه، لأنه كان سببا في إنابتهم وتنبههم من غفلتهم. ولو قدر أن هؤلاء ماتوا دون ابتلاء على كفرهم ووقفوا بين يدي ربهم وخيروا بين أمرين: أن يتركوا سالمين على حالتهم التي كانوا عليها لكنهم يموتون على كفرهم وضلالهم، والحالة الثانية أن يبتلوا بأنواع من الابتلاءات الشديدة الصعبة الشاقة على النفوس، لكنها ستكون سببا في رجوعهم. لا شك أنهم بإجماع العقلاء ودون تردد سيختارون الأمر الثاني، لأنه يكون سببا في نجاتهم في الدنيا والآخرة، يكون سببا في سعادتهم في الدنيا ونجاتهم بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن فالله جل وعلا مش دائما ملك يبتلي العباد بابتلاءات بالنسبة لنا لا تلائم طباعنا ولا توافق نفوسنا، نعتبرها عقوبة من الله تبارك وتعالى فقط، أو نعتبرها شرا محضا. لا يجوز أن نعتبر ذلك شرا محضا، بل هو بالنسبة لنفوسنا لأنه يخالفها يعتبر شرا، لكن باعتبار ما يؤول إليه فهو خير، باعتبار ما آليه هو خير. قد يكون سببا في توبة العبد، أو سببا في تكفير سيئاته إن كان موحدا، أو سببا في رفعة درجاته إن كان وليا صالحا. فهي ابتلاءات شديدة فيها شدة، لكنها مستمدة على الخير ولا بد. فالله تعالى لا يخلق شرا محضا. إذا قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، هذا ما تقدم. قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. قال الشيخ هنا: أي أبدلنا البأساء والضراء بالنعيم، اختبارا لهم في حالتين، ونبلوكم بالشر والخير، فتنة، ونبلوكم بالشر والخير. الله تعالى كما يبتلي بالنقم يبتلي بالنعم، كما يبتلي بالشر يبتلي بالخير. إذا الله تعالى يقول: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي أعطيناهم بدل العذاب نعما، بدل العذاب، بدل البأساء والضراء، شنو أعطيناهم؟ نعم، خيرات يتمتعون بها. كذلك ابتلاء لهم، في الأول ابتلاهم الله بالبأساء والضراء، وفي الثاني أيضا ابتلاهم الله بالنعم. قال: اختبارا لهم في الحالتين حتى عفوا، أي كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم، بمعنى أن الله جل وعلا أنعم عليهم بنعم كثيرة حتى كثروا بسبب كثرة النعم، صاروا تقدم لنا قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر نعمه على قوم شعيب: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. حتى عفوا كثروا، صار عددهم كبيرا لكثرة الخيرات والنعم، ولسلامة أبدانهم ومعافاتهم وصحتهم، استطاعوا أن يتناسلوا وأن يتكاثروا، فكثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم. قال: حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء، قد مس، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة من الشعور. قولهم الذي قالوا، ايش قالوا؟ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. لماذا؟ ايش معنى هذا الكلام؟ بمعنى قالوا: ما يصيبنا من الابتلاءات سواء كانت بشر او بخير، ذلك امر جرت به العادة، وليس عقوبة من الله تعالى لأحد من عباده، ولا هو اختبار ولا فتنة ولا شيء، هذا شيء جرت به عادة الدار. راه الآباء ديالنا الذين سبقونا أصابهم البأساء والضراء، ونحن كذلك مسنا البأساء والضراء، فهذه ليست عقوبة ولا شيء، اغتروا بحلم الله تبارك وتعالى، لأنهم لما كانوا قبل في ضيق وشدائد، ثم بدل الله تعالى حالهم وصاروا في نعم يتقلبون، اش قالوا؟ قالوا: راه نفس الامر اللي وقع لنا الان وقع لابائنا واجدادنا، فهذه عاده الدهر، الدهر هكذا يجري هكذا، احيانا نصاب فيه بالنقم واحيانا بالنعم، فكفروا، بمعنى لم ينجحوا في الاختبار، ابتلاهم الله، اختبرهم في الحالتين ولم يرتدعوا، لم يتضرعوا الى الله، لا في الحاله الاولى ولا في الحاله الثانيه. وقالوا: هذه عادة الدهر، وعلى هذا جرى الكون، فليس الأمر عقوبة من الله تعالى. فلما كفروا في الحالتين ولم يتعظوا ولم يعتبروا جاءهم العقاب، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا فأخذناهم كلام الله تعالى، والكلام ديالهم هما: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، إلى هنا انتهى كلامهم. فلما قالوا هذا الكلام قال الله جل وعلا: فأخذناهم بالبأساء، بمعنى لما طغوا ولم يرجعوا ولم يعتبروا، مع أن الله تعالى ابتلاهم بالحسنات والسيئات بالخير وبالشر، لما لم يرجعوا استحقوا العقوبة. قال الشيخ: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. متى قالوا هذا الكلام؟ لاحظوا متى قالوه، قالوا هذا الكلام لما بدل الله سيئاتهم حسنة، تنقصدوا لما بدل الله تعالى الابتلاء بالشر ابتلاء بالخير، لما أعطاهم الله النعم، لما أعطاهم الله النعم حينئذ الإنسان يطغى، معلوم أن الإنسان يطغى عند انغماسه في النعم. فلما أصابهم ما أصابهم من الخير قالوا هذا الكلام لفي طغيان، قالوا كلاما كفريا، كفر نعمة، كفروا نعمة الله عليهم. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي كما مسنا الضراء والسراء راه مس آباءنا، بمعنى قال الشيخ أي قد جرى ذلك لآبائنا ولم يضرهم، فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار، بمعنى ذلك صدفة، يقع صدفة اتفاقا دون قصد الاختبار. إذن فلما قالوا ذلك جاءت العقوبة من الله. وعلاش قالوا هذا الكلام؟ بمعنى يقولون لقومهم استمروا على ما أنتم عليه، إذا كنتم على شيء ما فاستمروا عليه، راه الأمور عادية لم يقع شيء، هذا عادة الدهر هكذا تمشي هكذا، فاستمروا على ما أنتم عليه، كونوا على ما أنتم عليه، لا تحتاجون أن تغيروا شيئا من أقوالكم ولا أفعالكم، إن كنتم على شيء فاستمروا عليه، لا تحتاجون الرجوع عن شيء ولا التوبة من شيء ولا تصحيح شيء ولا إصلاح شيء، كونوا على ما أنتم عليه، فإن الأمر جاء اتفاقا وليس عقوبة من الله تبارك وتعالى. إذن قال الله تعالى ردا عليهم فأخذناهم بالبأس، أخذناهم أي عاقبناهم، مثله اللي سبقنا معنا إلا أخذنا أهلها أي عاقبنا، فأخذناهم أي عاقبناهم بالعذاب بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بوقت مجيء ذلك العذاب قبله، بمعنى لم يشعروا قبل مجيء العذاب به، عاقبهم الله تعالى فجأة دون أن يشعروا، كانوا منغمسين في النعم غارقين فيها فأصابهم العذاب فجأة دون إشعار بذلك من قبل. قال تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الآيتان السابقة ما المقصود بهما؟ واحد المعنى إجمالي عام. أولا المقصود بهما الفائدة الأولى من الفوائد التي تؤخذ من الآيتين السابقتين أن الله جل وعلا قد يبتلي عباده بالخير وقد يبتليهم بالشر، قد يبتلي إنسان بالنعم وقد يبتليه بالنقم. ثانيا لا يقع شيء في الكون عبثا، لا يحصل شيء في هذه الأرض في هذه الدنيا في الكون كله عبثا، كل ما يقع في الكون من الإنعام أو من أنواع الهلاك والعذاب كل ذلك بحكمة إلهية من الله تبارك وتعالى. أي شيء يقع أنعم على عاصين أو طائعين أو أصاب بالعذاب أو ببعض الابتلاءات الشديدة طائعين أو عاصين ففي كل ذلك له حكم سبحانه وتعالى، لا يقع شيء في الكون عبثا. إذن فعلى المسلم الذي استفاد من هاتين الآيتين عليه أن يجاهد نفسه ما أمكن، أن يطيع الله تبارك وتعالى في الحالين، في حال الإصابة بالبأساء وفي حال الإصابة بالسراء، عند الضراء والسراء يحاول ما أمكن أن يشكر الله جل وعلا وأن يطيعه على كل حال، وأن يعلم أنه في الحالين مبتلا، نعم عليه الله تعالى بالنعم سيسأله عنها وقد ابتلاه الله بها، حرمه الله من النعم فقد ابتلاه الله بذلك بالحرمان من النعم. ولا شك أن العبد المؤمن حقا المخلص الصادق المتنبه هو الذي يفوز ويسعد في الحالين، المؤمن الذي يكون على بال وفي حال انتباه يفوز بالأجر والثواب في الحالتين، في حالة الإصابة بالبأساء وفي حالة الإصابة بالسراء، وهو يعلم أنه في الحالين معا في خير وعلى خير ومأجور عند الله تبارك وتعالى، فإن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا للمؤمن إن أمره كله خير. قال تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى يتحدث الله تبارك وتعالى هنا عن المكذبين للرسل الذين أخذهم الله بالعذاب والهلاك الذين أهلكهم الله. أهل القرى المكذبون الذين أهلكهم الله عز وجل لو أنهم لم يتصفوا بالكفر والتكذيب والإنكار، لو أنهم آمنوا واتقوا ربهم تبارك وتعالى، آمنوا برسوله واتقوه سبحانه وتعالى، لكان حالهم على عكس ما وقع، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالآية هذه استفادوا منها تدل على فائدة عظيمة، وهي أن الإيمان بالله وتقواه سبحانه وتعالى ولزوم طريقه من أسباب حلول الخيرات والبركات، من أسباب حصول الخيرات وحلول البركات الرجوع إلى الله تعالى وطاعته، ومن أسباب العكس، من أسباب الإصابة بالقحط والجدب والابتلاء بالفقر، من أسباب ذلك فشو المعاصي وانتشارها. إذن فالآية تدل عموما على أن المعاصي سبب في الحرمان من النعم، وعلى أن الطاعات سبب في حصول الخيرات والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إذن لماذا لم تفتح؟ لأن لو حرف امتناع تدل على امتناع الجواب، لفتحنا إذن لم يفتح الله تعالى عليهم بركات السماء. ما سبب امتناع الجزاء؟ أنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، لم يؤمنوا ولم يتقوا. لو آمنوا واتقوا لا أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، فلما لم يؤمنوا ولم يتقوا لم يفتح الله تعالى لهم بركات من السماء والأرض. قال الله: ولو أن أهل القرى، أي المكذبين من أهل القرى الذين أهلكهم الله، آمنوا بالله وبرسلهم الذين أرسلوا إليهم واتقوا الكفر والمعاصي. وبهذه الآية يستدل العلماء على فضل التقوى، على فضل التقوى، وأنها سبب في حلول الخيرات والبركات، وأن عدمها سبب في عكس ذلك. إذن قال تعالى: لفتحنا، وقد قرئ بالتشديد، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بمعنى لأتتهم نعم من السماء والأرض. والنعم من السماء المقصود بها المطر، لأن المطر سبب في كثير من النعم، المطر سبب في كثير من النعم، هو نفسه نعمة وسبب في نعم أخرى. فباعتبار النعم الأخرى من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. والأرض ما يخرج من الأرض من النعم الكثيرة كذلك، من أنواع النباتات وغيرها التي يتنعم بها الناس والدواب. إذن قال تعالى: فتحنا عليهم بركات، قال الشيخ: أي بالمطر والزرع. فقوله بالمطر راجع لش للسماء، وقوله بالزرع راجع للأرض. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولكن كذبوا رسلهم فلم يؤمنوا بالله ولا اتقوا الكفر والمعاصية. لما كذبوا الرسل ما آمنوا بالله ولا بالرسل من باب أولى، ولا اتقوا الكفر والمعاصي، فلما فعلوا ذلك أخذناهم بما كانوا يكسبون، أي عاقبناهم. إذن فعلى المسلمين أن يعلموا أن ما يصيبهم من الشر وما تحل بهم من العقوبات عموما، المسلمين في الأرض كلها، ما يصيبهم من العقوبات هو بسبب تقصيرهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى، وبسبب بعدهم عن سلوك طريقه ودينه جل وعلا. لما لم يستقيم المسلمون على دين الله تبارك وتعالى كما يجب وعلى الوجه الذي لا يجب، وعلى الوجه الذي يجب، ولما لم يجعلوا الشريعة منهجا لحياتهم عوقبوا بهذه العقوبات المتنوعة المختلفة. في زماننا هذا المسلمون أضعف الأمم وأذلها ومصابون بكثير من النقم وكثير من السيئات. أعظم أسباب ذلك البعد عن الله تبارك وتعالى، وعدم تقواه جل وعلا إلا من قليل، لكن كان قصده أن الغالب أو الظاهرة الفاشية في المسلمين هي البعد عن الشريعة، عدم تحكيمها في النفس أو في الغير. لم يجعل المسلمون دينهم منهجا لحياتهم، لم يجعلوه قانونا يسيرون عليه في جميع أقوالهم وأفعالهم. فلما لم يستقيموا على دينهم ولم يجعلوه منهجا ابتعدوا عنه وفرطوا فيه، ولم يعملوا به إلا في أحكام قليلة وفي الغالب الأحكام التي توافق الأهواء والنفوس والتي تكون في الوقت الذي يناسبهم ولا يتعارض مع مصالحهم، لما جعلوا دين الله تعالى يعني أهون ما يتمسك به في آخر الأحوال ولا في عند الرخاء وبالصورة التي يريدون وفي الوقت الذي يريدون، إذن فهذا ليس إعزازا لدين الله تبارك وتعالى. إذا كان المسلم لا يرجع للقرآن وإلى السنة إلا عند الحاجة، إذا احتاج لشيء لمصلحة في ذلك أو عند الرخاء أو إذا وجد وقتا مناسبا لذلك، ولا يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا في نفسه ولا مع غيره، فهذا ليس إعزازا للدين، ليس إعزازا لا للقرآن ولا للسنة، بل هذه الحالة تجعل المسلمين بلسان الحال وإن لم يكن هذا مقصودا لهم، لكن حالهم هو هذا، أن القرآن والسنة أن دين الله تعالى آخر الأمور التي ينظر فيها وآخر الأمور التي يرجع إليها، إذا لم تتعارض مع المصالح الخاصة ومع كذا يرجع حينئذ للقرآن والسنة، وفي أحكام قليلة كما قلت مناسبة للحال ولا تتعارض مع المصالح نحو ذلك. إذن هذا ليس إعزازا للدين. لما صار الشيء المعز المقدم عند المسلمين هو الدنيا وما يتعلق بها، استحقوا أن ينالوا هذه المرتبة التي هم فيها اليوم، أنهم أمة ضعيفة ذليلة متأخرة، استحقوا ذلك. ما نحن فيه اليوم شيء نستحقه، لم يظلمنا الله تبارك وتعالى. فإذا أراد المسلمون أن ترجع لهم العزة والريادة والقيادة التي كانت لمن سلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين، فعليهم أن يعزوا هذا الدين قولا وعملا بلسان المقال وبلسان الحال، أن يجعلوه أول الأمور وعلى رأس الأشياء ومقدما على كل شيء. فإذا أعز المسلمون دينهم وتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما يجب، كما فعل من سلف من الصحابة والتابعين، تعود لهم العزة التي كانت لمن سلف، يتغلبون على كل الأمم وتصير لهم هيبة في صدور الأعداء، ولا يتجرأ أحد من أعداء الدين على أن يتنقص منهم أو أن يتكالب عليهم، لا يستطيع ذلك أحد، ترجع الهيبة التي كانت لمن سلف للمسلمين السابقين في صدور الأعداء. لكن إذا تمسكوا بدنياهم وأهملوا دينهم وقع عكس ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ذلك، أو من قلة نحن، قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السن، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي الحديث الآخر قال عليه السلام حتى ترجعوا إلى دينكم، إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الشاهد يقول الله تبارك وتعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، قرئ أوأمن وقرئ أو آمن أهل القرى، أو آمن أهل القرى أن يأتيهم، قرئ بالنقل أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. إذن قال تعالى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هذا الاستفهام هنا استفهام توبيخي إنكاري، والله جل وعلا يتحدث عن أهل القرى المكذبين، هذا اللي قال فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وهذا استفهام إنكاري. قال الله جل وعلا أفأمن أهل القرى أي هؤلاء المكذبون أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، بأسنا أي عذابنا، بياتا أي بالليل حالة نومهم وهم نائمون جملة حالية أي حالة كونهم غافلين. هل آمنوا المعنى هل آمنوا هل ضمنوا لأنفسهم أن لا يأتيهم عذاب الله جل وعلا حال غفلتهم ونومهم؟ الجواب لا، بلا شك لا. طيب فلماذا يصرون على الكفر والتكذيب والإنكار والطغيان؟ ما الذي كأن أحدا يضمن لهم أنهم آمنون، يعني حالهم التي هم عليها كأن أحدهم يضمن لهم أنهم آمنون من عذاب الله وأنهم لن يصيبهم شيء؟ فهذا استفهام توبيخي لأهل القرى المكذبين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وبالليل ليلا وهم نائمون حال غفلتهم؟ طيب هذا استفهام الأول. استفهام الثاني قال أو أمن أهل القرى ولا أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا أي بالنهار وهم يلعبون؟ هل يضمنون أن لا يأتيهم عذاب الله فجأة بغتة بالنهار في واضحة النهار وهم يلعبون وهم يمشون يذهبون ويجيئون؟ أيضمنون أن لا يأتيهم عذاب الله؟ الجواب لا. فإذا كانوا لا يضمنون ذلك فلماذا يصرون على طغيانهم وكفرهم وتكذيبهم؟ بمعنى إن كانوا عقلاء عليهم أن يتوبوا وأن يرجعوا وأن لا يغتروا بحلم الله تبارك وتعالى وأن لا يأمنوا مكره سبحانه وتعالى، كانوا عقلاء. قال الشيخ يتحدث على قوله أو أمن، قال أو أمن من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفة، إذن على قراءة أو أمن أهل القرى فأو حرف عطف مع أنه همزة الاستفهام لكنه معطوف على الاستفهام السابق أفأمن أهل القرى والمعنى أو أو أمن أو أمن لأنه معطوف على الاستفهام السابق، والاستفهام توبيخي. فهذه المواضع الأربعة الآتية إن شاء الله كلها توبيخي، هذه على قراءة السكون أو أمن. ومن قرأ بفتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ كقوله أفأمن. لاحظوا أفأمن الأولى ما حكمها؟ حرف عطف والهمزة همزة استفهام، الاستفهام توبيخي. كذلك آوى أمن الواو حرف عطف والهمزة همزة استفهام والاستفهام توبيخي كقوله تعالى فيما سبق آوى لم يروا آوى لم يسيروا، الهمزة همزة استفهام والواو حرف عطف. إذا قراءة آوى أمن الواو حرف عطف والهمزة همزة استفهام. قال ومن قرأ فتحها فهي واو العطف دخلت عليها همزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله أفأمن. قال الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله، هو الاستفهام الثالث وهذا الثالث، والرابع في قوله أولم يهدي، أربع استفهامات توبيخية متتابعة. قال أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشيخ مكر الله أي استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر، بمعنى أعندهم ضمان أن يؤمنهم أحد من مكر الله أي من استدراجه إياهم بالنعمة؟ الاستدراج أن الله جل وعلا ينعم عليهم ويمهلهم، يرزقهم النعم يعطيهم النعم ويؤخرهم يمهلهم، فهذا قد يظنه العبد الغافل إنعاما من الله عليه أن الله يحبه وهو غافل تائه عاص لرب العالمين غارق في الكفر والشرك ويظن أن الله تعالى يحبه ويرضى عنه فينعم عليه بتلك النعم فيستدرجه الله جل وعلا حتى إذا أخذه لم يفلته. قال مكر الله أي استدراجه إياهم بالنعم وأخذه للعبد من حيث لا يشعر، معنى وأخذه للعبد أي عقابه عذابه له، الأخذ هو العذاب، من حيث لا يشعر أي بغتة فجأة. أفأمنوا مكر الله فلا يامنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا الله تعالى في الآية يحذر من ماذا؟ يحذرنا من ماذا؟ من الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. إياك أن تأمن من عذاب الله تبارك وتعالى وأخذه لك بالعقوبة إن كنت عاصيا أو كافرا، والله جل وعلا يؤخرك ويمهلك ويتركك في غيك وتصيبك بعض النعم منه، فإياك أن تأمن. إذا كنت على هذه الحالة عندك إياك أن تأمن، أن تقول لا يصيبنا شيء، كما هو حال الغافلين. الغافلون من العباد اليوم وقبل اليوم في الأزمان السابقة وفي زماننا هذا، إذا أمهلهم الله جل وعلا وأخرهم وأصابهم ببعض النعم الدنيوية مع أنهم يبارزونه بالمعاصي ليلا ونهارا، يأمنون عذابه وعقوبته فيزدادون طغيانا على طغيانهم. علاش يزدادون كفرا على كفرهم؟ لأنهم آمنوا، عصوا المرة الأولى والثانية والعمل الأولى والثاني، فقالوا لا عذاب لا عقوبة، حتى إذا أخذهم الله عاقبهم عقابا شديدا. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن لا يجوز للمسلم أن يأمن من عذاب الله تبارك وتعالى، بل يجب أن يكون على حذر في جميع أحواله. يجب أن تكون على حذر، أن تطيع ربك، أن تبذل قصارى جهدك في الطاعة وفي ترك المعاصي، وإياك أن تغتر بحلم الله عليك فتتجرأ على معصية بعد معصية. إياك أن تتجرأ على معصية بعد معصية اغترارا بحلم الله تبارك وتعالى عليك. قال فلا يأمن مكر الله. يقول والمسلم كما لا يجوز له أن يأمن مكر الله، لا يجوز له كذلك أن ييأس من رحمة الله، بل يعيش بينهما. القنوط من رحمة الله مصيبة، والأمن من مكر الله مصيبة أخرى، بل يجب أن يعيش بينهما. لا يأمن مكر الله في السوق لا يقنط من روح الله. قال الله تبارك وتعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. هذا كذلك استفهام توبيخي. أولم يهدي، والواو حرف عطف. وش معنى أولم يهدي؟ قال الشيخ أي أولم يتبين. أولم يهدي يعني أولم يتبين، والفاعل سيأتي معنا، هو المصدر المؤول من قوله أن لو نشاء، هذا كما هو الآتي والفاعل إن شاء الله. أولم يهدي أولم يتبين للذين يرثون الأرض. وش معنى يرثونها؟ قال الشيخ أي يسكنونها. يرثونها للسكنة أي يأتون بعد من سبقهم فيسكنون الأرض مكان من سبقهم، فهم ورثوها باعتبار سكناهم فيها بعد من سلف، تقدمهم من تقدم وجاءوا بعد فسكنوا الأرض فهم وارثوها. نحن الآن وارثون لهذه الأرض بعد من سلفنا ممن كان فيها. قال أن لو نشاء أصبناهم. أن لو نشاء أن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير مستتر، تقدير أنه لو نشاء لأصبناهم بذنوبهم. أن لو نشاء أن مخففة، وإن تخفف أن فاسمها استكن. اسمها ضمير شأن محذوف، والجملة ديال لو نشاء أصبناهم هي الخبر. وأن المخففة كما تعلمون مصدرية، لأن مخففة أن وأن مصدرية. إذن فالمصدر المؤول في محل رفع مرفوع على أنه فاعل ديال يهدي. أولم يهدي أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. قال الشيخ أن لو نشاء هو فاعل أولم يهدي. إذن الشيخ يقصد هو فاعل المصدر مؤول من أن مع ما دخلت عليه. ومقصود الآية الوعيد أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أصبناهم أي أخذناهم، حال أخذناهم أي عاقبناهم، والباء في قوله بذنوبهم سببية بسبب ذنوبهم. أولم يتبين للذين يرثون الأرض، لاحظ علاش قال للذين يرثون الأرض، يعني أولم يتبين لهم اعتبارا بمن سبق، اتعاظا بمن سبق. أولم يتبين لهم نظرا لمن سبق واعتبارا بمن سبق ممن أهلكهم الله وأورث هؤلاء الأرض مكانهم. ألم يتبين لهم؟ ألا ينظرون؟ أن لو نشاء أهلكناهم وأصبناهم بسبب ذنوبهم بالأنواع العذاب كما أصبنا من سلف، لمن عليهم أن يتوبوا. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي كما أصبنا من قبلهم، هذا هو المعنى، كما أصبنا من قبلهم. قال تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع أي نختم، طبع الله على قلبه ختم عليه، نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون سماع انتفاع. من ختم الله تعالى على قلبه، من طبع الله على قلبه، فإنه لا يسمع سماع انتفاع، يصير أصم لا يسمع. إذا ما معنى فهم لا يسمعون؟ ماشي لا يسمعون حسا، لا حسا كيسمعوا الهضره، لكن لا يسمعون سماع تدبر وانتفاع واتعاظ، فيصيرون صما لا يسمعون، كالمنافقين الذين قال الله في أول بقرة صم بكم عمي فهم لا يرشدون. هم كقوم صم وبكم وعمي، وإن كانوا ينظرون ويتكلمون ويسمعون، لكن لما لم ينتفعوا بهذه الجوارح اعتبروا صما وبكما وعميا. إذن قال الله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي سماع اتعاظ واعتبار. قال الشيخ عطف على أصبناهم لأنه في معنى المستقبل، قال لك هذا ونطبع بالفعل المضارع معطوف على أصبناهم، لأن أصبناهم مؤول بالفعل المضارع، أصبنا وخفع الماض مؤول بالمضارع. والتقدير ديال الآية أن لو نشاء نصيبهم بذنوبهم ونطبع، معطوف على أصبناهم لأنه أي أصبناهم في معنى المستقبل، فلا محذور لأنه عطف مضارع على مضارع، لأننا بغيت تعطف الفعل على الفعل لا بد من الاتحاد في الزمن، لا بد من الاتحاد في الزمن. إذن فأصبناهم بمعنى نصيبهم، فهو ماضي اللفظ لكنه مستقبل المعنى، لذلك صح أن يعطف عليه ونطبع معطوف على أصبناهم. هذا الوجه الأول في الإعراب. قال أو منقطع على معنى الوعيد، يكون هذا ونطبع كلام منقطع مش معطوف على ما سبق. إذن فعلى هذا نقف، نقول أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم، نقف ثم نستأنف ونطبع على قلوبهم، كلام المستأنف قصد به ذكر الوعيد، ذكر الوعيد المعد لهؤلاء أن الله جل وعلا يختم على قلوبهم. قال الشيخ وأجاز الزمخشري وجها ثالثا إعرابا ثالثا أن يكون عطفا على يرثون أو على ما دل عليه معنى أولم يهدي، كأنه قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. إذن أجاز يكون معطوف على يرثون، تقرير أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ونطبع معطوف على يرثون، أو معطوف على معنى أولم يهدي، والتقدير عنده يغفلون عن الهداية أولم يهدي الذين يرثون، إذن هؤلاء الناس غافلون عن الهداية، وأتى بالمضارع باش يصح باش يستقم عطف مضارع على مضارع، يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. قال تبارك وتعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال تعالى تلك القرى، تلك إشارة يا كذلك، أشمل القرى هذه القرى التي سبق ذكرها، رقلنا الله قبل وما أصن في قرية وقال ولو أن أهل القرى، إذن تقدم ذكر القرى، لما ذكرها أشار إليها الآن، قال تلك القرى أي التي سبق ذكرها نقص عليك من أنبائها، نقص عليك من أخبار أهلها، كيقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أي نخبرك بحال أهل القرى المكذبين الظالمين وما حل بهم، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ولقد جاءتهم رسلهم، هؤلاء أهل القرى المكذبون جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالآيات الظاهرات والحجج الواضحات بالمعجزات كما يقال التي تدل على صدقهم، جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الأنبياء والرسل إليهم، لم يؤمنوا، لم يؤمنوا عند مجيء الرسل إليهم فما كانوا ليؤمنوا، بما كذبوا من قبل، أي بما كفروا به من قبل، أي من قبل مجيء الأنبياء والرسل. إذن يقول الله تعالى على هد أهل القرى: جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا بما كانوا يكفرون، بما كانوا يكفرون به قبل مجيء الأنبياء والرسل، أي أنهم استمروا على حالتهم التي كانوا عليها، كانوا كفارا مكذبين وجاءتهم الرسل وبينت لهم واستمروا على كفرهم وتكذيبهم. فهمتوا المعنى؟ كانوا مكذبين واستمروا على التكذيب، فما كانوا ليؤمنوا، بمعنى لم يحصل منهم إيمان عند مجيء الرسل بشيء بما كذبوا من قبل، أي بما كانوا يكفرون به من قبل. شنو الذي كانوا يكفرون؟ توحيد الله والإيمان بالرسول الذي أرسل إليهم، هذا شيء كانوا يكفرون به من قبل مجيء الرسول الذي أرسل إليهم، فلما جاءهم الرسول لم يؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، استمروا على كفرهم وتكذيبهم. فما كانوا ليؤمنوا أي ليصدقوا الرسول لما أرسل إليهم، ما كانوا ليؤمنوا بماذا؟ بما كذبوا من قبل، وحذف الجار والمجرور هنا كما لا يخفى، والتخرير بما كذبوا به من قبل، لم يؤمنوا بما كانوا مكذبين به من قبل. وش المعنى من قبل؟ من قبل ماذا؟ من قبل مجيء الرسل، ذاك الشيء الذي لم يكونوا مؤمنين به من قبل مجيء الرسل لم يؤمنوا به بعد مجيء الرسل، أي استمروا على كفرهم وشركهم وتكذيبهم، هذا هو المعنى. قال تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك الإشارة راجعة لذلك، أي الطبع السابق، لأنه رقلنا قبل: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. كذلك أي مثل ذلك الطبع الذي يطبع الله تبارك وتعالى على قلوب المشركين السابقين، يطبع على قلوب هؤلاء الكافرين. كذلك أي مثل الطبع السابق يطبع الله على قلوب الكافرين، مثل الطبع على قلوب المشركين السابقين الذين قال الله تعالى فهم لا يسمعون سماع اتعاظ واعتبار، مثله يطبعه الله تعالى على قلوب الكافرين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وما وجدنا، قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. قال الإمام: الضمير لأهل القرى، والمعنى: وجدناهم ناقضين للعهود. وما وجدنا لأكثرهم، إذن الضمير على ما مشى عليه الشيخ لاش راجع لأهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. قال الله: وما وجدنا، أي وما وجدنا لأكثرهم، أي لأكثر أهل القرى من عهد، بمعنى وجدناهم ناقضين للعهود، لا يوفون بالعهود التي يتخذونها مع أنبيائهم، والتي يجعلونها مع الله تبارك وتعالى بواسطة أنبيائهم ورسولهم. وهذا وقع حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مرات اليهود عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وعاهدوا الله عهدا ونقضوا العهد الذي عاهدوا به ربهم تبارك وتعالى. فهؤلاء المكذبون من أهل القرى، قال الله تعالى: أكثرهم ناقضون للعهود التي يعاهدون بها الله، مرات متعددة يعاهدون الله بواسطة الأنبياء والرسل أن يؤمنوا ويصدقوا أنهم إذا جاءتهم الآية الفلانية كذا وأنهم إذا حصل كذا آمنوا، ومع ذلك ينقضون العهد، يقولون للرسول ديالهم: إذا جاءتنا الآية الفلانية آمنا وصدقنا، فتأتيهم الآية فينقضون العهد ولا يؤمنون، ينكرون ويكذبون. إذن أكثر أهل القرى المكذبين المنكرين يغدرون ولا يوفون بالعهود، ينقضونها. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وجدناهم ناقضين للعهود. أو المعنى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: وما وجدنا لأكثرهم، أي لأكثر الناس، كما في كثير من آيات يقول الله: ولكن أكثرهم كذا، ولكن أكثر الناس. وما وجدنا لأكثرهم، أي لأكثر الناس، من عهد. المراد بالعهد هنا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على عهد بني آدم لما خلقه، الآتي معنا في قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذا الميثاق والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم ناقضوه. قال: وما وجدنا لأكثرنا، أي وجدناهم ناقضين لذلك العهد الذي أخذ عليهم في ظهر أبيهم آدم، لم يوفوا به. والضمير في الأكثرين يرجع للناس عموما، أكثر الناس لم يوفوا بعهد إلا من وحد الله، من آمن ووحد واتبع الرسل، فهؤلاء وفوا بالعهود. وأكثر الناس مكذبون كافرون مشركون، إذن لم يوفوا بالعهد الذي أخذ عليهم في ظهر أبيهم آدم يوم أخذ الله الميثاق على العباد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذن إن هذه تعاب مخففة من الثقيلة، واللام لفاسقين حرف اللام هي الدالة عليها. إذن إن هذه مخففة من إن وهي مهملة لا عمل لها، إن مخففة من إن لكن لا عمل لها. والدليل على أنها مخففة من إن هو وجود اللام لفاسقين. واللام متى تلزم؟ اللام متى تلزم في خبرها؟ إذا أهملت. إذن فإن مخففة من ثقيلة لكن مهملة لا عمل لها، ما عندهاش اسم خبر، ولذلك أنا لا نحتاج أن نقدر اسمها، ما كنقولوش اسمها ضمير الشأن لك، لا يوجد اسمها. إن مخففة من إن ملغاة أي لا عمل لها، وإن تخفف وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، أي هناك أهملت لذلك لزيمتها اللام. وإن وجدنا أكثرهم لا فاسقين، لأنها لو لم تذكر اللام لالتبست بالنافية، لالتبست بالنافية، لظننا أن المعنى وما وجدنا أكثرهم فاسقين، والمعنى العكس وجدنا أكثرهم فاسقين، ماشي وما وجدنا أكثرهم فاسقين. لو لم تكن اللام لكانت نافية، فهذه اللام تسمى اللام الفارقة، هذه اللام لفاسقين لام الفارقة، تفرق بين إن نافية وإن المخففة من الثقيلة. أما إذا عملت فلا يحتاج للام، لأن العمل يبين الفرق، العاملة تنصب الاسم وترفع الخبر، وإن نافية لا تعمل. إذن قال تبارك وتعالى: وإن وجدنا أكثرهم، يعني وإنه أي الشأن والأمر وجدنا، أنا هي قدرنا من باب المعنى وصافي، وإلا ما كاينش اسم إن، بمعنى الكلام مثبت، بغينا نقولوا كلام مثبت ماشي منفي، إن ليست للنفي. وإن الحال والشأن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا لفاسقين أي خارجين عن الطاعة، وهذا هو نقض العهد، نقض العهد خروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد الرسل المذكورين، لأن الله تعالى ذكرنا قبل أنه أرسل الرسل إلى أقوامهم مرات، قال في أول الآية: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ومن بعد ذكر الله تبارك وتعالى حال المكذبين، هاد الناس هؤلاء المكذبون كذبوا من؟ كذبوا الرسل، راضي من ذلك يدل على إرسال الرسل، أن الله جل وعلا أرسل الرسل إليهم. والآية هذه الأخيرة صرح الله تبارك وتعالى فيها بذلك: تلك القرى نقص عليك من بائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات، جاءتهم رسولهم. قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى، بعدهم بعد من؟ الرسل المذكورين الذين أرسلهم إلى قومهم، من بعد أرسلنا موسى إلى من أرسله الله؟ قال: إلى فرعون وملئه. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بالآيات السبع كما سيأتي إن شاء الله، بالآيات التسع كما سيأتي إن شاء الله كلا بيانه. آتينا موسى بآياتنا، ماشي غير آية واحدة، آتاه الله آيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أي آتاه الله تعالى آيات، خوارق للعادات، علامات ظاهرات واضحات بينات على صدقه وصحة ما جاء به، ومع ذلك ظلموا أي كذبوا وأنكروا ولم يؤمنوا. ولقد أرسلنا ثم بعثنا بعدهم موسى إلى فرعون وملئه بآياتنا، أو قال ثم بعثنا بعدين موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، ملئه أي قومه، إن باب التغليب قال وملئه، المقصود القوم، قومه عموما، لأن موسى أرسل إلى فرعون وقومه، الملأ غير الملأ، الأغنياء والفقراء، إلى فرعون وملئه فظلموا بها، أي كفروا بها بتلك الآيات التسع كلها، آيات التي أتوا كلها كفروا بها. قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا كأنه تلخيص لقصة موسى، لأن الله ذكرها تفصيلا في مواضع متعددة، ومن هذه الصورة ومن بعد غير ذكرها تفصيلا، لكن ذكرنا إجمالا ما وقع لموسى مع قومه، آتاه الله آيات بينات ورأوها واتضحت لهم، ومع ذلك كذبوا، أكثرهم كذبوا لم يؤمن به إلا قليل، أكثرهم كذبوا فظلموا بها. فانظر يا محمد، وانظروا أيها المسلمون نظر اعتبار واتعاد، كيف كان عاقبتهم لما كذبوا بالآيات وظلموا وأفسدوا في الأرض بالشرك والكفر والطغيان. ففرعون ادعى أنه ربهم وإلههم، فكانوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. لما وقع هذا الفساد في الأرض انظر إلى عاقبة هؤلاء المفسدين، كيف دمرهم الله وأهلكهم، كما ذكر الله القصة هنا وسيأتي تكرارها في صور متعددة. أهلكهم الله، أغرق فرعون وجنوده ومعه من الكافرين الظالمين. قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي كيف أهلكهم الله ودمرهم. قال الله جل وعلا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. قرئ حقيق علي ألا أقول، وقرئ كما لا يخفى حفص عن عاصم الذي نسمعه بكثرة فيه حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وسيذكر الشيخ القراءتين الصحيحتين. أما قراءة التسديد بدأ بها وهي التي بها نقرأ حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، قال الشيخ من قرأ علي بالتسديد على أنها ياء المتكلم فالمعنى ظاهر، وهو أن موسى قال حقيق عليه ألا يقول على الله إلا الحق. إذن موسى على هذا يقول حقيق علي، أي يحق علي، يجب علي ألا أقول على الله إلا الحق. حقيق علي، يحق علي، يجب علي ألا أقول على الله إلا الحق. طيب في الإعراب قال الشيخ وموضع ألا أقول على هذا رفع على أنه خبر حقيق، وحقيق المبتدأ أو بالعكس. إذن علي ألا أقول أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدرك، عدم قول شيء إلا الحق، ألا أقول عدم قول شيء إلا الحق. فهذا المصدر المؤول إما يكون هو خبر المبتدأ اللي هو حقيق، أو يكون مبتدأ مؤخر وحقيق خبر مقدم. عدم قول غير الحق حقيق علي، ولا حقيق علي عدم قول الحق. طيب قد يقول قائل حقيق إلى عرفناه مبتدأ نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فما الجواب؟ أن النكرة عملت فيما بعدها، علي جار مجرور متعلق بحقيق، حقيق علي جار مجرور متعلق به، واضح؟ مفهوم الكلام. والنكرة إذا عملت في الجار والمجرور بعدها قيدت خصصت، وبالتالي يصح الابتداء عليها، الابتداء بها، يصح الابتداء بها، كقول ابن مالك ورغبة في الخير خير، رغبة في الخير خير، رغبة مبتدأ، لماذا جاز الابتداء به؟ لعمله فيما بعد، لأن في الخير جار مجرور متعلق برغبة. كذلك هنا حقيق علي حقيق، هذا الأول عامل في الجار والمجرور، إذا صح أن يعرب مبتدأ، إذن إما العرب مبتدأ ولا خبر مقدم. لكن على الوجهين الذين ذكرهما الشيخ، على الوجهين الذين ذكرهما هنا لا يناسب ما ذكره الشيخ هنا وقف الإمام الهبطي رحمه الله، لأنه على وقف الإمام الهبطي نقف على حقيق إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله، على إعراب الشيخ ينبغي الوصل، لأنه إما مبتدأ ولا خبر. فعلى إعراب الشيخ نقرأ إني رسول من رب العالمين، ممكن نقفون ونقول حقيق علي ألا أقول على الله، أي حق علي ألا أقول، المعنى ظاهر. وعلى وقف الإمام الهبطي كذلك يصح، لكنه وجه آخر في الإعراب لم يذكره الشيخ هنا، لأن الشيخ مش عارف يذكر جميع أوجه الإعراب نذكر بعضها أو الظاهرة منها. على قراءة الإمام الهمدي حقيق نعت لقوله رسول، إني رسول حقيق نعت، إني رسول من رب العالمين حقيق نعت لرسول، وعلي ألا أقول على الله إلا الحق، علي جار مجرور متعلق بفعل محذوف لأنه يدل عليه، يعني يجب علي ألا أقول على الله إلا الحق، علي ألا، لاحظ من ذلك نقرأه، إني رسول من رب العالمين حقيق نعت لرسول، رسول حقيق، ثم استؤنف الكلام، يجب علي ألا أقول على الله إلا الحق، علي جار متعلق بفعل محذوف لأن هذا عليك كذا ولا عليه كذا يأتي لهذا المعنى، لو كان عليك نقول اسم فعل أمر بمعنى يلزمك، لكنه مسند لضمير المتكلم علي، وعلي هذا يتعلق بفعل يدل عليه المقام، علي كذا بمعنى يجب علي، إذا قلت لك علي 100 درهم ما معنى علي 100 درهم؟ يجب علي 100 درهم، إذا فعلي يكون على هذا متعلق بفعل محذوف. أو عندنا وجه آخر، شنو هو؟ علي جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وألا أقول مبتدأ مؤخر، شنو التقدير؟ عدم قول شيء غير الحق كائن علي، وجمتوا علي جانزوم تعلق محذوف خبر مقدم، وألا أقول المصدر المؤول مبتدأ المؤخر، عدم قول شيء غير الحق ماله كائن علي، فيصح كذلك وجه الوجه الذي يقف به الإمام الهمدي رحمه الله. إذن هذا على قراءة علي، على قراءة على القراءة الأخرى قال الشيخ، ومن قرأ على بالتخفيف فموضع ألا أقول خفض بحرف الجر وحقيق صفة لرسول، هذا ظاهر. إذن على ألا أقول جار ومجرور، إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول، وعلى هذه القراءة فالأفضل الوصل، ما توقفش على هذه القراءة، لأن حقيق باش عرفناه الآن، عرفناه نعت لما سبق، وعلى ألا أقول على حرف جر المصدر المؤول مجرور بعلى، والجار مجرور متعلق بحقيق، بمعنى ما يمكنش توقف حقيق ولا أن تقف في العالمين باش ما تفصلش بين الصفة والموصوف، ماشي لا يجوز، ذاك نقولوا الأولى، لأن ممكن تقول إني رسول من رب العالمين حقيق، إني رسول من رب العالمين، وحقيق يكون صفة لموصوف محذوف، وأنا حقيق علي ألا أقول ولا نحو ذلك، ولا يكون خبر مثل محذوف، فمن جهة تخريج كاين تخريج، مش كنقولوا لا يجوز، يمتنع، يقدر يقول لك قائم من رب العالمين وحقيق خبر لمبتدأ محذوف، وأنا حقيق علي مثلا، لكن الوصل أولى بلا شك، لأنه لا يلجئ إلى تقدير، الوصل رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول، وذلك إذا تقرأ بحفص ما توقف على حقيق لا يناسب، إذا كنت تقرأ بقراءة من يقرأ علي لا تقف على حقيقة الحقيق اللي قالها الإمام الهمدي بناء على قراءتنا علي، إذا أنت تقرأ على هذاك جار ومجرور متعلق بحقيق، حقيق والعامل فيه، وحقيق صفة مشبهة بمعنى جدير، حقيق أي جدير، على ألا أقول، وسيأتي التأويل، إما على بمعنى الباء حقيق بألا أقول أو بالمعنى الآتي إن شاء الله، وجهان. إذا الشاهد بل بغينا نقوله في القراءة، على قراءة على ألا أقول الأولى الأفضل هو أن تصل الآية مع ما قبلها، تقول رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول، وإن وقفت على العالمين لا بأس، وإن كان خلاف أولى له وجه، لكن على حقيق لا، على قراءة حفص لا، لا تقف على حقيق. طيب هذا من جهة الإعراب المعنى، قال الشيخ وفي المعنى على هذا وجهان، أن على بمعنى الباء، لأن تنقول فلان أحق بالشيء من فلان، هذا حقيق يتعدى بالباء، تنقول فلان جدير بذلك المنصب حقيق بذلك الفعل ولا لا، فحقيقة يتعدى بالباء لأنه بمعنى جدير، فتكون على بمعنى الباء من باب نيابة على الباء. قال الشيخ أن على بمعنى الباء فالمعنى رسول حقيق بألا أقول، والثاني أن معنى حقيق حريص، وأنتم تعلمون في الغالب هذان الوجهان يذكران في مثل هذا، إذا تعدى العامل بغير ما يتعدى إليه في الأصل، فإما نجعل التأويل في حرف الجر ولا نجعل التأويل في العامل، واحد من الجوج. دابا الآن على الوجه الأول جعلنا التأويل في حرف الجر، وعلى الوجه الثاني جعلنا التأويل في العامل ويبقى لنا حرف الجر هو ذاك. نقول حقيق مضمن معنى حريص، حقيق على حريص على، لأن حريص يتعدى بعلى فلا نحتاج إلى تأويل حرف الجر. إذا خلينا حقيق على حاله فنؤول حرف الجر. قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم. قد جئتكم ببينة أي بآية ظاهرة واضحة وهي التي يقال لها المعجزة. قال الشيخ أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصا أو جنس المعجزة. إذن إن نقصد بقوله إذن بينة، هذه كلمة بينة، إن نقصد بها معجزة واحدة أو قصد جنس المعجزة لأنه أتي بتسع آيات. فإذا إما المراد بينة وحدة وتكون هي العصا لأنها أظهر البينات، وإما أنه قصد بالبينة الجنس. جئتكم ببينة أي ببينات، قصد جنس البينة ليشمل ذلك كل الآيات. قال فأرسل معي بني إسرائيل. معي هذه الياء المتكلم، والأصل كما تعلمون الياء المتكلم يجوز فيها جان السكون والفتح في اللغة العربية. تقول هذا كتابي ولا كتابية، هذا لي ولا لي، عموما نعم. ياء المتكلم أي ياء المتكلم يجوز فيها وجهان، الفتح والسكين. هذا إذا كان الاسم الذي اتصف به المتكلم صحيح الآخر، كتابي قلمي معي إلى آخره، كان صحيحة الآخر فيجوز في الياء السكون والفتح. أما إن كان معتل الآخر ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في بابه، باب خاص إن شاء الله بعد باب الإضافة يتكلم فيه الشيخ رحمه الله على المضاف ليائي المتكلم. أما هذاك اللي فيه ستة الأوجه وخمسة اللي ذكرها ابن مالك والسيوطي، هذيك المنادى المضاف، المنادى المضاف إلى المتكلم. أنا ما كنتكلموش على المنادى، تتكلموا على المضاف إلى المتكلم عموما. أما المنادى المضاف المتكلم هو اللي قالوا اجعل منادا صحائي يضاف ليا كعبدي عبدي، هذيك الأوجه الخمسة كعبدي عبدي عبدا عبدا عبدية وزيد عليه سادس. إذا الشاهد الياء المتكلم عموما يجوز فيها وجهان ما لم يكن معتلا، ففيه تفاصيل تأتي إن شاء الله. عصايا مثلا بفتح الياء، عصايا لأنه معتل آخر، مسلمية جمع مذكر سالم مثلا بفتح الياء، التفاصيل تأتي هناك. قال قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، ولذلك قرئ معي ومعي سبحانه. وهذا كثير جدا في المتكلم يلي فيها خلاف كبير بين القراء، اختلاف كبير بين القراء. علاش؟ لأنها في اللغة يجوز فيها الفتح الإسكان، وهي من أصعب الأمور على القراء من جهة الضبط ليضبطوا الفرق بين القراء، فيها شيء من المشقة لأن كل قارئ تجده ما عندهش قاعدة مضطردة، يقرأها أحيانا بالإسكان في مواضع وبالفتح في مواضع، والقارئ آخر في إسكان في مواضع ومواضع يقرأها هذا بالإسكان، يقرأها الآخر بالفتح، وهذه يقرأها بالفتح مواضع، قارئ آخر يقرأها بالإسكان. فلذلك الأمر فيها يكون صعبا من حيث ضبط الأوجه القراء في هذا. إذن قال الشيخ أي خليهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن آبائهم. علاش قال لي فأرسل معي بني إسرائيل؟ علاش موسى عليه السلام جاء إلى فرعون يستأذنه، جاء يستأذن عنده قال لي أرسل معي بني إسرائيل أي دعهم يذهبون معي إلى الأرض المقدسة، لأن فرعون كان قد استعبدهم. فرعون طغى وتجبر واستعبد بني إسرائيل، لا يستطيعون أي أن يخرجوا عن طاعته، لا يستطيعون أن يفعلوا فعلا دون إذنه، يخافون منه. فلذلك استأذن وقال دعهم يذهبون معي، أرسل معي بني إسرائيل. أو غير الشيخ قال وذلك بمعنى بغي يقول لك علاش مشى عنده قال لي أرسل معي بني إسرائيل، يديهم ويمشي. الجواب أنهم لا يستطيعون، بني إسرائيل لا يستطيعون الذهاب لأنهم يخافون من بطش فرعون. قال وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى في القصة الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن استعبدهم فرعون، ذلك يخافون منه لا يستطيعون يفعلوا شيئا له. فلما قال له موسى فأرسل معي بني إسرائيل أي للذهاب إلى موطن آبائهم إلى أرض مقدسة، لأنهم كانوا بمصر، كانوا بمصر، قال دعهم يذهبون إلى الشام إلى الأرض المقدسة. حينئذ عرف فرعون أن موسى يعارضه ويخالفه فسأله عن حجته، قال لهم بعدش فأرسل معي بسوي قال إن كنت غتد المناظرة حينئذ إن كنت جئت بآية فاتي بها إن كنت من الصادقين إلى آخر الآية. فتبدأ حينئذ تلك الواقعة بين موسى وفرعون. إذن قال الشيخ وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى 400 عام على ما روي أن هذه المدة التي كانت بين يوم دخول يوسف مصر ودخول موسى عليه السلام أرض مصر 400 عام فيوسف سابق على موسى. إذن أحداث هذه القصة نرجئها إن شاء الله إلى تفصيل آتي والله تعالى على وعلم وجل وأحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم لا أبدا لا يصح لا يجوز على الله تبارك وتعالى ذلك. كل ما يخلقه الله جل وعلا يخلقه لحكمة فهو باعتبار الحكمة التي يتعلق بها خير وإن ظهر لنا نحن شر. كلها باعتبار ما يتعلق بها من الحكم والابتلاءات للعباد يتعلق بها خير يتعلق بها خير لا بالنسبة لنا بالنسبة لفعل الله تبارك وتعالى لأن هذه الأمور كلها عموما أي شيء أغدكم من الشر نقول خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد اختبارا لهم كالشيطان نفسه جعله الله تبارك وتعالى مع العباد اختبارا لهم ليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الدعي. فلو لم يكن لو لم تكن في الحياة هذه الأمور التي ذكرت المعاصي التي ذكرت بأنواعها وأنواع الكفر لما تميز الصادق من الكاذب لدعى الناس كلهم الإيمان والتقوى والصلاح والورع. نعم يجوز لا من يعملها وهي موجودة الإيمان منفعة محضة. نعم لا إشكال في ذلك منفعة محضة ممكنة شنو الإشكال فيها؟ قد تكون منفعة. نعم قد دابا أنت لم تسأل عن قد قلت واش يجوز أن تكون قلت لك نعم يجوز أن تكون يعني ما المانع من أن تكون منفعة محضة كيف؟ ليس فيها منفعة محضة بالنسبة إليه. شكون الغير؟ غير المؤمن مثلا. المؤمن مثلا هذا في بالنسبة إليه مصلحة محضة. لكن غير المؤمن بالنسبة إليه. لا هو النظر إلى الشيء بكونه منفعة محضة ولا سيئة محضة لا ينظر فيه إلى أنظار الناس. شو مقصود بأنظار الناس؟ المقصود في حقيقة الأمر. على ما هو عليه في حقيقة الأمر بغض النظر عن ظنون الناس وصالح وإن لم أفهمنا المسألة التي يعني ما تريد لكن القصد عموما هو عدم ملاحظة أصلا أنظار الناس واش كتقصد من منفعة محضة أن يجمع الناس على أنها منفعة يعني أن يتفق أهل الأرض على أنها منفعة تكون منفعة أن تكون في نفس الأمر منفعة. نعم هي منفعة نعم يجوز وهذا هو اللي قصدت أنا بالأجواب أصلا الإيمان مثلا أو بعث الرسل بعث الرسل منفعة محضة ولا لا في نفس الأمر كيف ستكون فيه المضرة من أي جهة في نفس الأمر بغض النظر عن نظر الغير فهمت المقصود لا منفعة محضة لا إشكال فيها حاصلة ببعث الرسول كل ما يتعلق بالإيمان هو من النفع المحض من النفع باعتبار نفس الأمر لا باعتبار أنظار الناس في نفس الأمر هو منفعة محض لا مضرة فيه الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم أي مضرة في ذلك ما هي مضرة لإبليس منفعة مضرة إبليس منفعة منفعة في نفس الأمر بالنسبة لحقيقة الأمر وذلك قلنا لا ينظر لأنظار الناس، مضرة إبليس أو مضرة الكافرين والمشركين راه من فعادك. دابا واخا قبل من نقصوا هذا النقاش، ماذا تقصدوا بالمنفعة المحضة؟ خاصة نحددوا المفاهيم ديال المصطلحات، لأن أنا كنتكلم في جهة وأنت تتكلم لا نتفق. ما مقصودك بالمنفعة المحضة؟ ما مفهومها عندك؟ لأن مفهومها عندي ماشي هو مفهومها عندك، لهذا نختلف. ما هي المنفعة المحضة؟ المنفعة المحضة يعني أن تكون واحد المنفعة فلا تنغص بشكل من الأشكال. فلا تنغص هي؟ يعني فلا تنغص على أحد بشكل من الأشكال. منفعة يعني منفعة مطلقة، يعني مفيش مفيش وجه من أوجه المرة. إذا قلنا مثلا الإيمان مثلا، إذا نظر إليه المؤمن أو إذا نظرنا إليه من جانب المسلمين ففيه منفعة بالنسبة للمسلمين، هو إرسال الرسول مثلا فيه منفعة بالنسبة للمسلمين، لكن إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى فهو ليس المصلحة معه، يعني عند إبليس مثلا. ومش هذه المنفعة المحضة، هي المنفعة المحضة الذي تريد السؤال عنها، لكن مش هذه المنفعة المحضة المقصودة شرعا. دابا شنو الان نناقش في مسألة شرعية في افعال الله تبارك وتعالى، واش يفعل كذا واش يجوز كذا ولا. اذا كنا نناقش في افعال شرعية ولا في اشياء شرعية، وجب ان تكون الحقائق ديال الاشياء شرعية، واضح؟ ماشي حقيقة تتصورها انت. اذا انا اخالفك في التعريف من اصله، المنفعة المحضة بهذا التعريف الذي تعرفها ليست هي المقصودة بالمنفعة المحضة عندي، وليست هي المرادة بالمنفعة المحضة عند علماء الشريعة في هذا الباب، وإنما المراد بالمنفعة المحضة ما كان منفعة محضة في نفس الأمر بغض النظر عن ضر بعض العباد بها. إن كانت هي منفعة محضة في نفس الأمر ولو كانت تضربها، ده مثلا الصدق بإجماع العقلاء منفعة، خصلة نافعة فيها نفع بإجماع العقلاء، لكن الصدق في بعض المحال قد يضر بعض الناس. أنا غنصدق في واحد المحل معين أشهد بالصدق فأضر المشهود عليه، ألا يكون منفعة لأنه ضر بعض الناس؟ لا، كيقول العقلاء في هذا المقام هذا ذلك الضر لبعض الناس منفعة لأنه ضر لمن يستحق الضر. واضح؟ لو أن أحدا تضرر بشيء نافع فإن تضرره بذلك الشيء نفع، مقصد بالمقاصد النفع يعتبره العقلاء شيئا نافعا، وإلا لما وجد شيء، لا يوجد شيء في كون يجمع الناس عليه من كل الجهات أن فيه نفعا. أي شيء من الأشياء تلقى واحد من الناس يقول لك لا، أنا بالنسبة لي ذاك الشيء فيه ما ضر. فإذا المنفعة المحضة مش هي دي المقصودة بهذا المفهوم في الشرع، وإنما المقصود في الشرع بالمنفعة المحضة أن شيئا ليس فيه ضرر في نفس الأمر، ضرر شرعي ليس فيه ضرر شرعي في نفس الأمر. ولذلك انتبه لمسألة النفع، راه يشمل صورتين، النفع يشمل جلب المصلحة ودفع المضرة، راه دفع المفسدة ضرب من ضروب النفع، من أنواع النفع درء المفسدة دفع المضرة، دفع المضرة ضرب من ضروب النفع. فإذا الصدق في محله نافع ولو كان يضر المشهود له، نافع ونفعا محضا، فهذا هو النفع المحض، هذا هو المقصود به، واضح المعنى؟ وإلا هذا لا يوجد حتى في الآخرة، هذا النفع المحض ماشي في الدنيا، حتى الآخرة ما كاينش فيها هذا النفع المحض. يقول القائل أنا حصول كذا ده ما ضرر بالنسبة لي، وحصول فلان في كذا ده وهكذا. التقدير اللون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها اللون نشاء أصبناهم بذنوبهم. لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يتبين لهم إصابتنا، شوف، أولم يتبين لهم إصابتنا لهم بذنوبهم، إصابتنا لهم بذنوبهم إذا شئنا. لأن علاش هنا المصدر المؤول كنجيبوه من الجواب، لأن عندنا لو شرطية تقتضي شرطا وجوابا، وهاد لو الشرطية هي حرف امتناع لامتناع تقتضي امتناع الجواب لأجل امتناع الامتناع الشرطي. إذن أولم يتبين لهم إصابتنا لهم بذنوبهم إذا شئنا، إصابتنا لهم بذنوبهم إذا شئنا، أولم يظهر لهم أننا لو شئنا لأصبناه بذنوبهم، إصابتنا لهم بذنوب بسبب ذنوبهم إذا شئنا ذلك بالمعنى. شنو ألا ألا أقول؟ عرب ناس قيت أنتي سايبنا. أي عربناه إذا وقفنا على حقيقة. ربما ذهبت ذكرنا إعرابين، قلنا الإعراب الأول أن علي متعلق بعامل محذوف، والمعنى يجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق. والإعراب الثاني أن علي جر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وهذاك ألا أقول مبتدأ مؤخر. واضح؟ علي جر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم وألا أقول، وذكرنا التقدير هو عدم قول غير الحق كائن علي. نعم. شنو هو اللي كيف نعربه؟ فاعل، فاعل بفعل محذوف. يجب علي عدم قول غير الحق. واضح؟